نعم. قال وتحتف بتشديد الفاء، وتحتف بتشديد الفاء، وتحتف بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمزة، كذا ذكره في التفسير. الشيخ، أنا سؤال بارك الله فيك. نعم. شيخنا، هناك حالتان تقع للناس كثيرا في هذه الأيام. شيخنا، مثلا الإنسان قد يدخل إلى منزل كراء مثلا ويجد يعني الماء غير موجود، وكذلك الكهرباء، وفي بعض الأحيان في البادية النائية يعني ينقطع الكهرباء، وتجد المنزل مثلا يعني صنبور الماء لا يعمل إلا بالكهرباء، وهناك الثلاجة وما فيها من الطعام، وتعرف أن في البادية يعني السوق يكون أسبوعيا وليس كالمدينة يعني يوميا. شيخنا، في هذه الحالة الإنسان إذا وقع له يعني مثل هذه الأشياء، يعني هل يعني ينزل منزلة المضطر أو صاحب الحاجة فيأخذ بقدر الحاجة في هذه الحال، ريثما يعني يصلح الأمر؟ أنا لم أفهم السؤال حتى الآن جيدا. مثلا نعم شيخنا، أذكر مثالا، يعني شيخنا الإنسان يعني اكترى منزلا، في وقت معين انقطع الكهرباء بالضبط، وقعت هذه حالة لأحدهم، يعني أن صاحب الكراء يعني أتى بآلة ضخمة فشغلها في محيط البيت، فلما شغلها كان يعني جهدها عاليا فانقطع الكهرباء مباشرة من الشركة، ويعني الذي يكتري يعني أصيب يعني بانقطاع الكهرباء. يعني في هذه الحالة هل يمكن له مثلا أن يوصل الكهرباء بالكهرباء العامة ريثما يصلح، خصوصا أن هناك يعني بعدا ومشقة يعني لاسترداد الكهرباء بقدر الحاجة؟ الله أعلم. نعم شيخنا، بارك الله فيك. فيك الله. قال وقوله غير متجانف لإثم، أي متعاطي لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن، لا أدري هل الإخوة عندهم الفاء أو لا توجد الفاء؟ يعني من كانت الفاء عنده ساقط فليصححها. قال وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم. شيخنا يعني ذكر أظن هنا، تكلمنا عن هذا من قبل أو لا؟ أظن تكلمنا وقلنا أنه ما لها علاقة، هذه لا علاقة لها بتلك. نعم. كيف شيخنا؟ أعيد الفائدة. قلنا أن هذه المعصية التي وقع فيها أو يريد أن يسافر إليها ما لها علاقة بقضية الصلاة، لأن الصلاة فرض في السفر ركعتين ركعتين، هذا واجب في القصر، إن هذا حقه في هذا حق الصلاة في هذا السفر أن تكون ركعتين. نعم. نعم ذكرنا ذلك شيخ، نعم صحيح. شيخنا، حالة أخرى يعني أذكرها بارك الله فيك وسامحني. شيخنا يعني أحدهم دخل إلى يعني إلى عمارة، لا، ما أسامحك. نعم، تفضل. بارك الله المستعان. نعم، شيخنا يعني تفضل. دخل إيه؟ نعم دخل إلى عمارة واكترى يعني شقة، تلك الشقة يعني الآن يعني أصبح في بعض أعراف الناس يعني لا يوجد هناك لا كهرباء ولا ماء، فإذا به يعني وجد يعني آلة لضخ الماء يعني متصل على غير العادة، ففي تلك الحالة شيخنا هو دخل وريثما يعني يجلب الماء من الشركة، ربما قد يتأخر يومين أو 3 أيام، وقد يكون قد أتى من منطقة بعيدة، ففي تلك الحالة شيخنا يعني هل يمكن أن يأخذ الماء ثم يعني عندما يأتي صاحب الشركة